كما قال الله عن موسى لما خاف فرعون قال فخرج منها خائفا يترقب، خائف من شر فرعون، وخوف الامور الحسيه وخوف الظلمه واتخاذ الاسباب هذا غير داخل العباده. فاذا خاف من اللصوص واغلق بابه او جعل حرسا على ماله او خاف حين سفره من اللصوص او من قطع الطريق وحمل السلاح وسلك الطريق الامنه كل هذا لا باس به. وهكذا اذا خاف الجوع اكل، خاف الظما شرب، خاف البرد لبس ما يدفئه وما اشبه، هذا كله امور حسيه معروفه لا حرج فيها. وهكذا يستعان باخيه في مزرعته في اصلاح سيارته في بناء بيته، هذه امور عاديه غير داخله في العباده، كما قال تعالى فاستغاثه الذي شئت على العدو في موسى، هذه امور عاديه يقدر عليها المخلوق، فالتصرف مع المخلوق الحي الحاضر في اشياء يقدر عليها من تعاون في بناء في مزرعه في جهاد في غير ذلك، هذا غير داخل فيما يتعلق بالعباده. لكن دعاؤه وهو ميت، دعاء الشجر، دعاء الصنم، دعاء الجن، دعاء الملائكه، دعاء الانبياء يستغيث، هذا في الشرك الاكبر. او دعاء الحي في امور لا يقدر عليها يعتقد فيه انه له تصرف في الكون، كما يفعل بعض الصوفيه مع مشايخهم يدعو لهم مع الله ويعتقد فيهم ان لهم تصرف في الكون وان لهم سرا يستطيعون معه ان يعلموا الغيب او ينفعوا الناس بما لا يدفع الا الله عز وجل، هذه امور شركيه حتى مع الاحياء نسال الله السلام، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا وتقبل منكم. سماحة الشيخ يسأل أخونا فيصل أحمد عبد الله من حائل ويقول أرجو أن توضحوا عقوبة تارك الصلاة وهو مؤمن بوجوبها، وأن توضحوا لنا عافاكم الله فضل صلاة الفجر وعقوبة من لم يؤدها في وقتها، جزاكم الله خيرا. من درك الصلاة فعقوبته هو القتل، استتاب فإن تاب وإلا قتل. قال الله سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أن من لا يقيم الصلاة يخلى سبيله بل يقتل بالستار، فإن تاب وإلا قتل. وقال عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن قتل المصلين، فالمصلي لا يقتل إذا استقام، أما من ترك الصلاة فإنه استتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله مرتدا على أصح القولين، وعند جماعة من العلم لا يكون مرتدا ولكن يكون قتله حدا. إذا قلنا بأن تركها ليس الكفر الأكبر إذا كان يقر بوجوبها ولا يجحد، والصواب أن يقتل كفرا إذا كان تاركا لها يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا لا حدا. ويبعد جدا أن يكون يقر بوجوبها ثم يصر على عدم فعلها حتى يقتل، هذا بعيد جدا. المقصود انه يقتل كفرا مطلقا ما دام ابى يصلي واستتيب وابى فانه يقتل كفرا نسال الله العافيه، لا يرثه المسلمون، سواء كانت الصلاه فجرا او ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء. والفجر لها شان خاص يعني يتكاسل عنها المنافقون، وجاء فيها احاديث كثيره، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمنا فيهما لأتوهما ولا حذر. وقال من صلى، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلب لكم الله بشيء من ذمته، فإنه يطلب بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار. فالصلاة لها شأن عظيم سواء كان صبحا او ظهرا او عصرا او غربا او عشاء، ولكن للصبح خصائص لانها تكون في اخر الليل عند حلاوه النوم في الصيف وعند شده النوم في الشتاء، فربما تثاقل عنها الكسالى وتشبه باهل النفاق، فجاء فيها تاكيد يجب على المؤمن أن يعتني بها حتى يتباعد عن مشابهة المنافقين، ولا يجوز له تركها

وبناء عليه عادت الزوجة إلى زوجها، ما حكم هذا التصرف جزاكم الله خيرا؟ هذا التصرف باطل وليس الرجاع إلى المرأة ولا إلى الزوج في مثل هذا، ما دام طلقها الطلقة الأخيرة الثالثة ولو أنها حامل تحرم عليه حتى تنكح زوج المرأة، إلا أن تكون الطلقتان السابقتان فيهما ما يوجب عدم وقوعهما أو إحداهما، وإلا فطلاق الحامل واقع، طلاق الحامل شرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر طلقها طاهرا أو حاملا، يعني من دون مسيس، إنما طلقها من دون مسيس وهي حائل أو طلقها وهي حامل كله طلاق شرعي، إنما المنكر أن يطلقها في حيض أو في نفاس أو في طهر جامع لها، في هذا والذي لا يجوز. أما طلاق الحامل هو طلاق شرعي، ولكن بعض العامة يظن أن طلاق الحامل لا يقع جهلا منهم. هذا الذي طلق زوجته الطلقة الثالثة وهي حامل طلاقه واقع، إذا كان لا مانع به عاقل لا مانع به طلاقه واقع، وهكذا الطلقتان السابقتان إذا كانتا ليس فيهما ما يجب عدم وقوعهما أو إحداهما فإن الطلاق ماضي ولا تحل له حتى تنكح زوج غيره، لأن الله سبحانه يقول فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوج غيره. فالواجب على المؤمن في مثل هذا أن يتبصر وأن لا يعجل، أما إرسال المرأة وأن تقول أرجع لها شيء لا وجه له ولا أساس له بل هو من خرافات العامة، لكن نظر في الطلقتين السابقتين، فإذا كانتا وقعتا في طهر ليس فيه مسيس أو في حال حمل فقد وقعتا وتمت الثلاث وليس له رجوع إليها إلا بعد زوج شرعي، إلا بعد زوج يطعها في نكاح شرعي ثم يفارقها بموت أو طلاق. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين في هذا البرنامج، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.